أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذه نصيحتي الثالثة معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نافعة وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين المقبولين، اللهم آمين. وصف الله عز وجل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وصفا عظيما في خاتمة سورة البقرة. الله سبحانه وتعالى يقول عنهم: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا الوصف من الله سبحانه وتعالى أنهم قوم يسمعون ويطيعون، ليس المقصود منه فقط أن يكون في الصحابة، وإنما المقصود أن يتعدى هذا الخلق من الصحابة إلى أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. يعني نحن كأمة مسلمة لابد وأن يكون سيرنا على خطى هؤلاء السادة الكرام. الأمر الإلهي الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى أو من النبي عليه الصلاة والسلام لابد وأن يستقبله المسلم بالسمع والطاعة. وأنا أكرر أن الأمر يكون من مين؟ من الله سبحانه وتعالى ومن الرسول عليه الصلاة والسلام، مش من حد تاني. يعني لو أن أمر جالي من حد تاني بما أمر به الله ورسوله وجب على طاعته. يعني لو أن عالم من العلماء أمرني بأمر، هذا الأمر يلتقي مع أمر الله ورسوله، واجب علي أسمع كلامه. إنما لو أني إنسان جالي وأخذ علي العهد بالسمع والطاعة، لازم تسمع كلامي وإن أنت لازم تمشي زي ما أنا أقول لك، تمام؟ ثم هو يأمرك بغير ما أمر الله ويأمرك بغير ما أمرك به الرسول، لا يجب عليك طاعته ولا يجب عليك أبدا. حتى لو كان بينك وبينه عهد أن أسمع كلامك، العهد لاغي، لأن هو بيأمرك بغير طاعة الله عز وجل. وده موجود عندنا في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم واحد وقال لهم: اسمعوا له وأطيعوا. فالصحابي ده بيهزر معهم، فقال لهم: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له الحطب، فقال: أشعلوا فيها النار، فأشعلوا فيها النار، فقال: اقتحموها، يعني ارموا نفسكم فيها، ألم يأمركم رسول الله أن تطيعوا أمري؟ فهم بعضهم بأن يلقي نفسه فيها طاعة لله ورسوله، هو النبي أن يسمعوا كلام الرجل ده، وبعضهم أحجم وقال: والله ما آمنا بالرسول إلا فرارا من النار. محدش يرمي نفسه، محدش يسمع الكلام لغاية ما نرجع للنبي عليه الصلاة والسلام ونعرف الموضوع ده إيه. فلما رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم وحكوا له القصة، قال لهم عليه الصلاة والسلام: قال: لو دخلتموها ما خرجتم منها، لو دخلتموها ما خرجتم منها، إنما السمع والطاعة في المعروف. يبقى هنا السمع والطاعة لله ورسوله، ولو أي حد تاني أمرني بأمر لا يعترض أمر الله ورسوله بل يتوافق معه وبه يتكلم، أنا أشيل نعل على دماغي، لأن النهاردة بسمع كلامه، لأنه كلامه ده من كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، مش من حاجة تانية. ولذلك النهاردة هتلاقي في القرآن الكريم وصف اليهود، لأن في ناس النهاردة بتتخلق بأخلاق اليهود، مسلم وشكله مسلم وماشي قدامك ظاهره الإسلام لكن هو متخلق بأخلاق اليهود. من أخلاق اليهود أنه يبقى عارف الشرع ثم يعمل عكسه، قال الله عز وجل في كتابه: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يبقى من صفات اليهود أنهم قوم يعلمون ويسمعون ثم هم لا يطيعون الله عز وجل ولا يطيعون، بل يعملون العكس. ما تلاقي مسلم تكلم معاه وتقول له الصلاة يقول لك عارف عارف، الصيام يقول لك عارف عارف، القرآن أنا عارف عارف عارف. طب المعرفة دي عملت فيك إيه؟ وأنت تعلم أن ربنا أمر وأن الرسول أمر، إيه نتيجتها فيك يعني؟ إنه بيعملش، لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيزكي ولا بيحج. تقول له يا أخي الله سبحانه وتعالى يأمرك بصدق الحديث، يقول لك أنا عارف أنا عارف أنا عارف. طب كن من الصادقين، حاضر سمعنا، ها تحت أمرك، حاضر. لكن في النهاية لا يترجم هذا الإيه؟ هذا العلم إلى عمل، يقر لك تمام أنا معاك، لكن بعد كده تلاقيه يعصي هذا الأمر وتلاقيه بيعمل عكسه بيعمل ضده، ثم يزعم بعد ذلك أنه من المؤمن الصادقين. الخلق ده كان موجود في اليهود وما ينفعش أن يكون موجود في مين؟ في المسلم. ما ينفعش بحال من الأحوال، لأن التخلق بأخلاق غير المسلمين يعرضك أنك تكون معهم يوم القيامة. هو ده يا شيخ اللي يبقى جهل ولا إجبار؟ يعني إيه؟ يعني مثلاً الوقت عارفين اللي ده الطريق الصح ماشي؟ وبيعملش بيه؟ هقول لك الأسباب اللي بتخليه ما يعملش، لأن هو اللي بيعمل اللي بيسمع واللي بيقول سمعنا وأطعنا بأسباب، تمام؟ واللي بيقول سمعنا وعصينا بأسباب. لكن أنا عايزك دلوقتي تقف بس فقط معايا كده، لأن ده خلق مش من أخلاق المسلمين، مش من أخلاق المؤمن الصادقين، إنه من أخلاق اليهود والعياذ بالله. والنبي قال من تشبه بقوم فهو إيه؟ فهو منهم. ما ينفعش. وفي أخلاق كتيرة جدا لعل إن شاء الله اللقاءات الجاية نتكلم فيها. الصنف الثاني من الناس مع السمع والطاعة المنافقين. المنافقين يقول الله عز وجل عنهم: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى لا يكون المسلم المؤمن على الطريق المستقيم إلا إذا قال سمعنا وإيها وأطعنا. قال سمعنا وعصينا فهو مع إيه؟ يعني يتشبه بأخلاق اليهود، وده ما ينفعش في المسلم. إذا وجدته يتلوى وعايز يمسك العصاية من النص وعايز يعني لا إله هؤلاء ولا إله، يعني مش عايز أقول لك سمعنا وأطعنا قوي، فابقى معاك، ولا عايز اقول لك سمعنا وعصينا قوي فابقى ضدك. انا عايز ابقى برضو يعني ايه معاك وقريب منك برضو، اخد بال حضرتك؟ لذلك ربنا بيقول في القران الكريم كده، بيقول ان اردنا الا احسانا وايه وتوفيقا، يعني احنا سامعين وعارفين وكل حاجه، بس بنحاول ان ايه نظبط امورنا عشان نبقى المساله فيها شيء من التوافق، وفيها شيء من الايه من التقريب، وفيها شيء من التهذيب، وفيها شيء من اي حاجه بقى ايه شبه الكلام ده. وذلك هو لو عايز يقرب منك ويقول لك سمعنا واطعنا من المؤمنين الصادقين، ولا هو برضو عايز يقول لك سمعنا وعصينا ويبان ان هو ضدك وعليك، هو برضو يمسك العصايه من النص، بحيث ان لو دول كسبهم انا ايه نعم، ولو دول كسبهم انا برضو ايه انا برضو ده منافق والعياذ بالله، وهذا امر نعوذ بالله منه. الصنف الثالث من الناس وهو المؤمن الصادق اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في حق الصحابه الكرام. ربنا قال وقالوا سمعنا وايه واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. طب ليه جاء بالغفران بطلب الغفران بعد السمع والطاعه؟ قال لان السمع والطاعه لن يكون ابدا بحال من الاحوال على الوجه الذي حدده الله لك، لان انت انسان ضعيف. فلما ربنا يقول لك صلي بيقول لك صلي بصفه معينه، ولا بيقول لك صلي زي ما انت عايز؟ بصفه معينه، وقول كلام معين، وقول ايات معينه. لما تيجي تصلي انت بقى بضعفك وتقصيرك ما بتقدرش تجيب الكيفيه كلها. ربنا قال لك صوم، فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسقى ولا يجهل، صح كده؟ ولا يفسق، فان سبه احد او قاتله فليقل اني ايه؟ صح. يبقى الصيام له صفه معينه، عشان تقول سمعنا واطعنا لازم في الصلاه تكون صلاه مظبوطه، ولازم في الصيام يكون صيام ايه؟ صيام مظبوط. هل انت بتعمل كده؟ بالتاكيد لا، بالتاكيد لا. عشان كده لابد انك تيجي بعد السمع والطاعه، امتثالك للسمع والطاعه انك تطلب من الله المغفره، وده الواضح من الايه وقالوا سمعنا واطعنا، وده الاصل. غفرانك ربنا واليك الايه؟ المصير، على اي تقصير قصرنا فيه من في مسألة السمع والطاعة. طيب الأسباب اللي تخليني بقى، الأسباب اللي تخليني أجيد مسألة السمع والطاعة، إزاي أبقى راجل فعلا مسلم أحسن مسألة السمع والطاعة؟ رقم واحد بالاعتراف بالعبودية الحقة لله سبحانه وتعالى. أنت عبد؟ أيوه. يعني أنت متأكد؟ آه. يعني حتى لو أنت رئيس جمهور، آه عبد. لو انت غني، لو انت قوي، لو انت فتوه، لو انت ماشي بالسلاح والآلي والمعرفش ايه، انت عبد. انت مضحوك عليك اصلا، انت بتضحك عليك، الشيطان ضحك عليك، وصاحبك ضحك عليك، ونفسك ضحكت عليك. انت رحت ولا جيت، ما انت الا ايه؟ ما انت الا عبد. خلاص. طيب اذا اعترفت، انا خلاص اعترفت ان انا عبد. طب العبد ده عبد لمين؟ لله، لرب. الرب ده سبحانه وتعالى يؤمر وينهى، والعبد يعمل ايه؟ يطيع، يسمع الكلام، يسمع الكلام ويطيع. وسيدنا عيسى عليه السلام قال كده، قال لبني اسرائيل، قال يا بني اسرائيل اعبدوا الله ولا تشركوا به، فان مثل من اشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا فقال هذه داري وهذا دكاني فاعمل وادي الي. قال له اشتغل هنا، هو اشتراه بفلوسه، قال له اشتغل هنا وبعد ما تخلص الشغل هات الفلوس حطها فين؟ حطها هنا. العبد ده كان بيعمل ايه؟ العبد فكان العبد يعمل في مال سيده ثم يؤدي المال لغيره، ثم ياخد الفلوس اخر النهار ويروح يوديها لمين؟ لواحد بعيد قوي. قال عيسى عليه السلام فايكم يرضى ان يكون هذا العبد عبده؟ انت ترضى ان يكون عبدك؟ طب بالله عليك، لما يكون ربنا خلقك ورزقك وعافاك واستجاب لك وأعزك ونصرك، ثم أنت ترجو غيره، ثم أنت ترجو سواه، ربنا بيأمرك بتقول لا مش هعمل، مش موافق، أنا شايف غير يا رب اللي أنت بتقول لي عليه، هذا يتنافى مع مقام العبودية. يبقى الإنسان مننا إذا اعترف بعبوديته لله سبحانه وتعالى، من مقتضيات العبودية دي إن أنت تعمل إيه؟ انك تقول له سمعنا واطعنا. ولذلك ربنا في القران الكريم بيقول ايه؟ بيقول ان كل من في السماوات والارض، لحسن يكون في حد ناسي ولا حاجه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة إيها فردا. جاي لوحدك تسأل، فإما إلى اليمين وإما إلى الشمال. اللي ينجيك في الدنيا والآخرة مذهب السمع والطاعة لله ورسوله وتحقيق العبودية الحقة له سبحانه وتعالى. يقول لما تيجي يوم القيامة تقول له اللهم أنت ربي وأنا إيها وأنا عبد خلقتني يا رب العالمين، خلقتني وأنا على عهدك وعدك إيها ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ساعة ما تقول الكلمتين دول من قلبك فعلا هتلاقي السمع والطاعة عندك زي الأكل والشرب زي الهواء اللي تتنفسه. إنما طول ما أنت شايف الشيطان ضحك عليك وصاحبك ضحك عليك، ربنا يقول لك يمين صاحبك يقول لك شمال، ربنا يقول لك الصالة صاحبك يقول لك الكافيتيريا، ربنا عز وجل يقول لك الفجر مراتك تقول لك لا النوم، تمام. طول ما أنت واقع في براسم غير الله سبحانه وتعالى وسايبهم يضلوا فيك مش هتقدر تسمع منه وطاع. يبقى لابد من محاربة الشيطان، تبرؤ من صاحب السوء، تهذيب النفس والتخلص من أمراضه، لأن ممكن واحد يكون نفسه أصعب عليه من الشيطان ومن صاحب السوء. يعني أحيانا تقول لمراتك مثلا البس الحجاب، أحيانا أخذ بالك واحد متجوز ولا حاجة نفسه مراته تبقى محجبة كده، يا بنت البس الحجاب، تقول لك لا. طب لا ليه؟ مش أنت مقتنع أن ربنا فرضه عليك؟ أيوة. طب لا ليه؟ مش أنت اللي تقول لي، ما يجي لي مزاجة بتلبسه، ما يجي لي مزاجة. إيه حكاية مزاجها دي؟ نفسها من جوه، نفسها نفسها رفض الأمر، رفض التوجيه، ونفسها شايفة أن مش أنا اللي يتقال لي ألبس الحجاب. لا، ما يجي لي مزاجي ألبس الحجاب، أما يجي لي مزاجي أصلي، أما يجي لي مزاجي أبقى أكل حلال. يا ابني حكمها إيش؟ لا حكمها دي بقى وضع ثاني. احنا عايزين نوصل، بس احنا نقول يا جماعه ان ممكن نفسك من جوه دي تبقى اصعب عليك من الشيطان واصعب عليك من صاحب السوء نفسه، دمار بالسوء، واضح. فبالتالي انت لازم تقوم النفس دي، تقعد كل شويه معاها تقول لها لا ده انت عبد، انت هتموتي، انت هتقابل ربنا، هتقول له ايه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه، قال ليس منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر قدام وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق إيه؟ تمرة. فأنت هتعمل إيه يوم القيامة؟ هتستحمل النار؟ طب خلاص خليك من غير حجاب. تقول لك لا مش هستحمل النار، خلاص البس الحجاب. هكذا تروض نفسك، تقعد تسير معه، تتكلم معه، تحاول تدعي ربنا سبحانه وتعالى زي ما النبي علمنا، تقول اللهم ألهمني رشدي وقيني شر إيه؟ وقيني شر نفسي. وكان النبي يقول وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. طب ده النبي كان في كل خطبة يقول كده. إذن إحنا نفسنا محتاجة شوية إيه؟ شوية تهذيب، واضح. فأحيانا الإنسان يصد عن مبدأ السمع والطاعة من خلال نفسه الأمارة إيه؟ الأمارة بالسوء. عشان كده لابد وأن يتعهد الإنسان منا نفسه بالتربية والتصحيح. مش هتلاقي حد يربيك، دائما لما نتكلم مع الإخوة اللي إحنا عايزينهم يلتزم يقول لك أنا بس محتاج واحد بس إيه؟ شيخ مربي. مفيش شيخ مربي، مفيش. دور حواليك كده مش هتلاقي، مش موجود، مع أو بمعنى أصح ما عادش موجود، كان زمان موجود، النهارده ما عادش حد فاضي لا يعلم ولا يزكي ولا يربي. النهارده بسم الله ما شاء الله احنا بس قاعدين، للي مسك واللي ساب واللي عمل واللي سوى واللي راح واللي طلع واللي نزل واللي السجن واللي ساب قاعدين في صراعات، ودي مش شغله المشايخ ولا شغله الدعاء الى الله عز وجل، لكن اهو قدر الله عز وجل، نسأل الله يتوب علينا وعلى المسلمين، قولوا امين. فتيجي النهارده انت مش هتلاقي حد يربي، تقوم انت تعمل ايه؟ تقوم تربي نفسك. طب اربي نفسي ازاي؟ على ضوء الكتاب والسنه. شوف كل خلق ربنا يحبه منك اعمله. يعني ربنا يحب منك الكذب؟ لا. ربنا يحب منك الصدق؟ ايوه. يبقى كن من الصادقين ومبقاش من الايه؟ بس انا كذبت، توب الى الله وارجع له، وتبدا تتعهد نفسك بالتربيه والتوجيه وتعرض نفسك وتذكر نفسك، لان ما فيش حد حريص على نفسك اكتر من نفسك. وممكن الناس كلها تخدعك، تبقى انت قاعد مع واحد شايف منك لحيه ولا شايف منك جلابيه يقول لك بسم الله ما شاء الله، ده انت عديت يا مولانا اخر باب، وهو يعلم ان انت ما صليتش الفجر وما بتصليش في جماعه، وعارف ان انت ذنوبك كتير تمام، وما ينصحكش بل بالعكس يمدحك ويثني عليك لدرجه ان تحس ان انت وصلت لمرحله ما بعدها مرحله. فممكن الناس يخدعوك، انما انت تخدع نفسك بتهالي دي يعني ممكن تكون موجوده بس مع ناس وحشه قوي، مع ناس وحشه قوي. فلا بد الواحد فينا يتعهد نفسه بالتربيه والوعظ والارشاد بحيث يقف الرجل منا على اخطاء نفسه وامراض نفسه ويتوب الى الله سبحانه وتعالى. اول سبب من اسباب تحقيق السمع والطاعه تحقيق العبوديه لله سبحانه وتعالى والاعتراف بانك عبد لله عز وجل. رقم 2 عشان ما نطولش تمام، اختيار صحبه صالحه، اختيار صحبه ايه صالحه تعينك على السمع والطاعه، تعينك على السمع والطاعه. انت عارف المثل اللي بيقول الطيور على اشكالها تقع، فانت النهارده لما تكون راجل حبيت تلتزم وحبيت ان انت تمشي مع ربنا، مساله انك تمشي مع ربنا سبحانه وتعالى دي فرض عليك، فرض مش مش مش مستحب ولا بمزاجك، ده انت مالكش الا ربنا انك تمشي على طريقه وعلى الصراط المستقيم اللي النبي صلى الله عليه وسلم جه رسمه لك. طيب انا النهارده عايز امشي في هذا الطريق، هتمشي لوحدك؟ هتمشي لوحدك مش هتوصل. طب اعمل ايه؟ انك تمشي مع الصالحين. ومش شرط ان انا امشي مع الصالحين ان انا لازم بقى اروح بقى اشوف لي جماعه من الجماعات الاسلاميه، وان انا يبقى لي بيعه، وان انا اسمع سمع وطاعه للامير، وان انا راجل التزم بكل بنود وعهود ومواثيق الجماعه، وان انا راجل انخرط في الصح والغلط وابقى امعه بحجه ان انا مع الجماعه. الكلام ده احنا ما نعرفوش، الكلام ده لو حد قال لك ان هو ده الاسلام وده الدين وده، بقول له لا انت كذاب، انت كذاب. ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو امام الامه كلها ما كانش بيتعامل مع الصحابه زي ما احنا بنشوف النهارده خالص، بل كان للصحابه معاه لهم راي ولهم تفكير ولهم مشوره، وكان ليهم احيانا وجهات نظر تعرض على النبي فيترك النبي صلى الله عليه وسلم رايه وينزل على رايه. صح ولا ما صحش؟ ما كانش الرسول عليه الصلاه والسلام بيلم الصحابه كلهم حواليه النهار قاعدين حواليه، لا ده بالعكس، ده قال لي سيدنا ابو سعيد الخدري بيقول له اني اراك رجل تحب الغنم والباديه، بيقول له شكلك كده ايه؟ شكلك كده عندك قطيع من الغنم وتحب تسرح به. قال نعم يا رسول الله. قال فاذا كنت في غنمك فحان وقت الصلاه. ما قالوش سيب بقى حكايه بقى الغنم دي واقعد معايا هنا خليك جنبي في الجماعه هنا، انما قال له ايه؟ قال له زي ما انت بس معاك منهج الاسلام، هي دي الجماعه، هو ده المنهج اللي احنا بندور عليه، مش جماعه مهيكله وربما ترى على غير منهج الاسلام. لا، قال له اذا كنت في غنمك وباديتك فحان وقت الصلاه فاذن، فانه لا يسمعك حجر ولا مدر ولا شجر الا وشهد لك يوم القيامه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. حباب بن المنذر لما في غزوه بدر نبي عسكر في مكان، قالوا قال له يا رسول الله هو ده وحي من ربنا ليك ولا الحرب والخدعه والمكيده؟ قالوا الحرب والخدعه والمكيده. قالوا المكان ده ما ينفعش، تعالوا روح مكان تاني. وفعل النبي بص لا المكان ده فعلا ما ينفعش، قام النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الصحابه ورايح فين؟ الناحيه الثانيه. يضحك عليك ويقول لك لا ما ينفعش ايش من غير جماعه، ولابد ان يكون في مش عارف ايه معاك وتكون عشان تبقى. هذا الكلام يضحك عليه من لا علم عنده، اللي ما عندوش علم يضحك عليه بيه ويتجاب. وقد كنت صغيرا في يوم من الايام، طفل صغير 12 سنه 13 سنه، ويضحك علي واروح يمين واروح شمال واسمع الكلام، وفي الاخر الاقي كلام مخالف لكتاب ربنا وسنه النبي. اللي غصبنا عليه ايه؟ اللي غصبنا ان انا امشي وراك على غير طاعه ايه؟ ولا حاجه. يبقى بالتالي ان النهارده لما اقول لك يبقى لك صحبه صالحه، ما اقصدش ان يبقى لك جماعه بقى مهيكله واوامر ونواهي وبيعه، وما اقصدش الكلام ده خالص. لو كنت على المنهج فانت مع الجماعه، فانت ايه؟ مع الجماعه، يعني انا مع القران والسنه، بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أنا مع الجماعة. مش شرط إن الجماعة تكون أشخاص موجودين، لا، ده الجماعة دي منهج، منهج. طول ما أنا بعمل اللي كان المالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بيقولوه فأنا مع الناس دي. طول ما أنا عايش زي ما كان التابعين عايشين فأنا معاهم. طول ما أنا عايش زي ما الصحابة كانوا عايشين فأنا إيه؟ وياهم. طول ما أنا ماشي على السكة اللي رسمها لي النبي فأنا مع الإيه؟ فأنا مع الجماعة. إنما غير كده اعرف أنك انحرفت، اسمه انحراف، يبقى أنت انحرف. يبقى النهاردة بقول لك صحبة صالحة، صحبة صالحة تأمرني بأمر الله ورسوله، تمام؟ مش يتقال لي ولع وحرق واحرق واكسر واقتل واعمل وسوي واقول سمعنا واطعنا وفرانك ربنا لك المصير، ها؟ ما ينفعش، هذا لا يجوز شرعا ولا عقلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه: من لا يكن احدكم امعه. قيل: وما امعه؟ قال: الرجل مع الناس. يقول: ان احسن الناس احسنت، وان اساء الناس اسات، ولكن وطنوا انفسكم، فان احسن الناس فاحسنوا، وان اساء الناس فلا تسيئوا. يجي الناس النهارده يقول لك انا اللي يعيش زي الناس ما يتعبش، لا، اللي يعيش زي الناس يتعب، انما اللي يعيش زي النبي والصحابه والتابعين والائمه ويتمثل بيهم ويمشي على هديهم ده بقى اللي ما يتعبش لا في الدنيا ولا في الاخره، لان ربنا بيقول: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى انا هنا لابد كل صاحب يثبتني ويعيني على مساله السمع والطاعه، ان يجي لك الفجر صحيك، انه يرن عليك، ان يشوفك على المعصيه لك اتقي الله، خاف ربنا يا اخي، خاف ربنا، ان يشوفك رايح ما تاكل حرام يقول لك ما تشخيف من ربنا. انت ما تعرفش ان كل جسم نبت من سحت فالنار اولى به، وكل ما كان بينك وبين صاحبك ده تداخل كل ما شاف عيوبك اكتر. عشان كده بقول لحضرتك ايه، بقول لك: احبب من شئت هونا ما، عسى ان يكون بغيضك ايها يوما ما، وابغض من شئت هونا ما، عسى ان يكون حبيبك يوما ايه يوما ما. لا تحب اوى اوى اوي ولا تكره ايها أوى أوى أوى أوى أوي. فصاحبك اللي أنت هتمشي معاه الحب اللي بينك وبينه حب لله ورسوله، حب لله ورسوله وعلى طاعة الله ورسوله. يشوف عيب فيك يقول لك عليه ما تزعلش منه، لكن تبوس إيده تقول له: جزاك الله خير، هزبتني وقومتني وسترت عيبي، سترك الله في الدنيا والآخرة كما سترت علي إيه عيوبي ونصحتني. آخر حاجة من الأسباب التي تجعلك تستطيع إن أنت تسمع وتطيع إنك تاكل حلال. فلقمة الحرام تمنع الإنسان من أبواب كثيرة من الطاعات. واحد جاي يقوم الفجر مش قادر، جاي يروح مجلس علم مش عارف، جاي يحفظ جزء القرآن ما بيثبتش، رايح يصل رحمه ما راح نص سكة ورجع، واحد راح شايع جنازة ما تعرفش اللي حصل، يقول لك: حسيت إن أنا اتخنقت كده، قمت راجع كده ما كنتش ملموس. ها؟ يقول له: لا، ما أنتش ملموس ولا حاجة، يدور في بطنك، شوف أنت آكل إيه، شوف ايه اللي نزل بطنك حرام، شوف ايه اللي نزل في بطنك فيه شبهه، لان هذا الامر امر عظيم جدا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر اشعث اخبر يمد يديه للسماء يقول: يا رب يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فان يستجاب لذلك. وجاء رجل الحسن البصري وقال: يا امام، اريد قيام الليل فلا استطيع، فماذا اصنع؟ راجل بيجاهد نفسه يصلي بالليل، عايز يقوم الليل يصلي، بأعمل ايه؟ فقال له الامام: لا تعص الله بالنهار وهو يقيمك بين يديه بالليل. فالعبوديه لله عز وجل، الاحساس بمعناها، الصحبه الصالحه اللي تعينك على طاعه ربنا سبحانه وتعالى، قضيه لقمه العيش الحلال اللي تنزل بطنك وبطن اولادك، بهذه الاسباب. هناك اسباب اخرى ان شاء الله في لقاءات قادمه ممكن نتكلم فيها، تمام؟ لكن الاسباب الثلاثه دول هم سهل ان احنا نعملهم خلال هذا الاسبوع، سهل ان احنا نحاول ان احنا نحققهم في خلال هذا الاسبوع، وقليل دائم خير من كثير منقطع. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. شكر الله لكم حسن استماعكم، وغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.